أنتم معنا على موجات الأغاني، فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوف الليلادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا مكان. هنبدأ معاكم مستمعينا الأعزاء كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية، اللي هنسمع فيها أغنية تحت الشمس من غناء وألحان المطربة ندرة وكلمات وفاء عزيز. هذه الأغنية تم تسجيلها يوم 13 يونيو سنة 1953 مع تحت الشمس وندرة. هنا القاهرة، غني يا دنيا وقول يا زمان، تحت الشمس بقالنا مكان. أغنية وطنية نظمها وفاء عزيز، لحنتها وتغنيها الفنانة ندرة في ربع الساعة التالي. Thank you. صباح النيل في الأحرار، وصباح النيل في الأحرار. غني يا دنيا وقول يا زمان يا زمان يا زمان. يا جمال معنا هنا القاهرة. استمعتم إلى إحدى الأغنيات الوطنية، نظمها وفاء عزيز، لحنتها وغنتها الفنانة نادرة. مستمعينا، مرت في الأسبوع الماضي ذكرى المطربة الكبيرة فايزة أحمد رحمها الله، واللي كان قدومها إلى مصر في منتصف الخمسينيات فاتحة خير عليها، خاصة لما غنت من ألحان الموسيقار محمد الموجي أنا قلبي إليك ميال ويما القمر على الباب. قبل كده كانت فايزة أحمد مطربة معروفة في إذاعات دمشق وبيروت وبغداد، وغنت وقتها ألحان سورية ولبنانية وعراقية بالطبع، لكن انطلاقتها من مصر هي اللي صنعت مجدها وشهرتها. فايزة أحمد كانت تشعر بالانتماء الشديد لمصر اللي صنعت اسمها ومجدها، وصنعت برضه نجوميتها الكبيرة وحب الجماهير ليها، وده اتضح من خلال أعمالها الكتيرة اللي تغنت فيها بحب مصر. هنسمع لفايزة أحمد غنوة طريق النور بكلمات كمال منصور ولحن المبدع محمود الشريف، والغنوة دي اتسجلت يوم 3 مايو سنة 1958. أرض زهور يلي النصر فتح لك بابه وبيفرش لك أرض زهور من زيك بتزيد أحبابه يوم ورا يوم وطريقك نور نور وطريقك نور يلي النصر يلي النصر يلي النصر يلي النصر يلي النصر فتحلك بابه النصر النصر النصر فتحلك بابه يلي النصر فتحلك بابه وبيفرش لك أرض وزهور يلي النصر فتحلك بابه وبيفرش لك أرض وزهور من زيك بتزيد أحبابه يوم ورا يوم طريقك نور نور وطريقك فتحنا النصر فتح لك باب. حررتهم في ايديك ياللي عهودك خير وسلام. حررتهم في ايديك ياللي عهودك خير وسلام. قلوبهم كلها حواليك، قلوبهم كلها حواليك، تمشي بهم دايما قدام. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، إن شاء الله تشرفونا. كنا اتكلمنا مستمعينا الأعزاء في الحلقات السابقة عن بعض الأشرطة الإذاعية اللي كانت الإذاعة بتكلف بيها الملحنين إنهم يعملوا ألحانهم عليها بأصوات العديد من المطربين والمطربات اللي يتم انتقائهم. النظام ده ابتدى في الإذاعة في أوائل سنة 1954، وكان من أشهر الملحنين اللي الإذاعة بتتعامل معاهم في الوقت ده عشان يعملوا هذه الأشرطة أحمد صدقي وأحمد عبد القادر وعبد الحميد توفيق زكي وعلي إسماعيل وسيد مصطفى ومرسي الحريري مع حفظ الألقاب للجميع. أما الآن فسوف نستمع معكم إلى واحد من ألحان الموسيقار مرسي الحريري واللي غناه المطرب إبراهيم حمودة، وتسجل هذا العمل على شريط كان مدته نص ساعة وكان ضمن 5 أغنيات كلها من ألحان مرسي الحريري، وغناها غير إبراهيم حمودة فاطمة علي وإحسان عبده وحورية حسن ومرسي الحريري بنفسه. هنسمع من ألحان مرسي الحريري وكلمات فؤاد السيد وبصوت إبراهيم حمودة غنوة صيد السمك. يا محلى صيد السمك في نسمة العصرية، يا محلى صيد السمك في نسمة العصرية، نرمي الحبال والشبك الآن نصيب في المية. يا محلى صيد السمك دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة دق يا مزيكا اللي هنسمع فيها موسيقى لونجا من مؤلفات الموسيقار حسين فاضل. يا نرجع مرة أخرى مع حضراتكم إلى الحكايات، ونرجع المرة دي لمطربتنا الكبيرة فايزة أحمد الله يرحمها، واللي مرت ذكرى وفاتها الأسبوع الماضي زي ما قلنا، واللي قال عنها الموسيقار الكبير محمد سلطان رفيق حياتها ومشوارها الفني في أحد أحاديثه الصحفية: لم أعرف فنانا يحب فنه ويغار عليه مثلما كانت فايزة تحبه وتخلص له. كان القلق ينتابها قبل كل حفلة لها، وكانت تظل في حالة استعداد دائم حتى تنتهي الحفلة، وكان من الممكن أن تمرض لو علمت أن الجمهور لم يتقبل ما غنت. وكان أكثر ما يعجبها من جمهورها عندما تسمع الله يا فايزة. نرجع لفايزة مرة تانية ولصوتها الجميل وغناها الرائع، وحنسمع لها المرة دي غنوة على طريق الحب، كلمات علي الفقي وألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي. هل تعيش غيري وصاد عيني؟ التايهة في الحياة من غير وليس، عايشة في الدنيا ماليش فيها أنيس، كنت التايهة أحلم وأنا جنبك بأيام اللي جاية، لما شفتك فتحت عيني على دنيا غنية، وابتديت أحلم وأنا جنبك بأيام اللي جاية، وما جهت هنى بك قلبي وتتمتع عيني Bye. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، اللي عايز يتابع حلقاتنا أو يتواصل معنا أهلا وسهلا. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا، من الأناشيد اللي أنتجتها الإذاعة عقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه، ولم تذع إلا مرات قليلة، نشيد الذكرى الجليلة، غناء المجموعة وثلاثي النغم بكلمات صالح جودة وألحان وتوزيع الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. المطرب محمد غازي فلسطيني الأصل، ونال شهرة واسعة في لبنان وسوريا في الخمسينيات، وكان من نجوم الإذاعة اللبنانية والإذاعة السورية. لمحمد غازي عشرات التسجيلات الغنائية لدى تلك الإذاعتين، الإذاعة اللبنانية والإذاعة السورية، ومن أشهر أعماله غناء الموشحات الأندلسية بمشاركة المطربة الكبيرة فيروز. استدعت إذاعة صوت العرب في القاهرة محمد غازي سنة 1953 عشان تسجل بعض أغانيه. الطريف إن روتين الإذاعة المصرية وقتها خلى محمد غازي ما يقدرش يستنى كتير عشان يحصل على مستحقاته المالية عن تسجيلاته، وفعلا غادر القاهرة دون أن يحصل على مليم مصري واحد. من ألحان محمد غازي اللي سجلتها إذاعة صوت العرب سنة 1953 هنسمع معاكم القصيدة دي اللي كتب كلماتها الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، شقيق الشاعرة فدوى طوقان اللي قدمنا لها عمل الأسبوع اللي فات من غناء عباس البليدي. هنسمع محمد غازي بصوته وبألحانه وبأشعار إبراهيم طوقان في صيحة اللاجئ. Thank you. كيف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل وانهض ولا تشكو الزمان فما شكا إلا الكسول كيف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل وانهض ولا تشكو الزمان فما شكا إلا الكسول واسلك بهمتك السبيل لا تقل كيف السبيل ما ضل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل الدليل أفنيت يا مسكين عمرك في التأوه والحزن وقعدت مكتوف لدين تقول حاربني الزمن أفنيت يا مسكين عمرك في التأوه والحزن وقعدت مكتوف لدين تقول حاربني الزمن أفنيت يا مسكين عمرك في التأوه والحزن وقعدت مكتوف لدين تقول حاربني الزمن إن لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن كم قلت أمراض البلاد وأنت من أمراضها والشم علتها فهل فتشت عن أعراضها كم قلت أمراض البلاد وأنت من أمراضها والشؤم علتها فهل فتشت عن أعراضها يا من حملت الفأس تهدمها على أنقاضها يا من حملت الفأس تهدمها على أنقاضها يا من حملت الفأس تهدمها على أنقاضها اهدأ فما أنت الذي يسعى إلى إنهاضها وانظر بعينيك الذئاب يلغن في أحواضها Thank you. يصيح فليحيا الوطن. لو كنت تبغي خيره لبذلت من دمك الثمن. وطن يباع ويشترى وتصيح فليحيا الوطن. لو كنت تبغي خيره لبذلت من دمك الثمن. وطن يباع ويشترى وتصيح فليحيا الوطن. لو كنت تبغي خيره لبذلت من دمك الثمن. ولقمت تضمد جرحه لو كنت من أهل الفطن. من أهل الفطن كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل. وانهض ولا تشكو الزمان فما شكا إلا الكسول. كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل. وانهض ولا تشكو الزمان فما شكا إلا الكسول. واسلك بهمتك السبيل لا تقل كيف السبيل. ما ضل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل الدليل. مستمعينا الأعزاء، وصلنا كده مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات، اللي حنسمع فيها غنوة طالع خبر بالحي لنجاح سلام من كلمات أسعد سابا وألحان محمد محسن، وإن شاء الله تعجبكم. وبالسر عالبستان لقيته. طالع خبر بالحي حبيته. وبالسر عالبستان لقيته. غير مرحبا مش فاكرة قال لي لا حبني ولا موعد عطيته. بس تنقول بعيون التفت مرة من عكتفي كانت الجرة. تنقول بعيون التفت مرة من عكتفي كانت الجرة. وتنقول من دمي أخد بسمي ليش الحكي حرة أنا حرة. طالع خبر بالحي بتحبين بالسر عالبستان بتلاقين. أبداً. طالع خبر بالحي بتحبين بالسر عالبستان بتلاقين. غير مرحبا مش فاكرة قال لي لا حبني ولا موعد عطيته. بس يا لطيف من هالناس شو بتحكي قلبي إلي والناس تعبقاني. يا لطيف من هالناس شو بتحكي قلبي إلي والناس تعباني. يا هل ترى مش درجة ضحكي وممنوع يضحك شخص للتاني. طالع خبر بالحي بتحبي ابدا بالسر عالبستان بتلاقي. ابدا. طالع خبر بالحي بتحبي ابدا بالسر بتلاقيه ابدا غير مرحبا مش فاكره قال لي لا حبني ولا موعد عطيته بس من هالحكي بلشت حنله وعدرب قلبي فكر الدلو من هالحكي بلشت حنله وعدرب قلبي فكر الدلو وبكره انطل وقلبي هواكي مثل ما راح بيقول راح قلو طالع خبر بالحي بتحبيه ابدا بالسر عالبستان بتلاقيه ابدا طالع خبر بالحي بتحبيه ابدا بالسر عالبستان بتلاقيه ابدا غير مرحبا مش فاكره قال لي لا حبني ولا موعد عطيته بس بغنوة نجاح سلام نكون وصلنا مع حضراتكم مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان إن شاء الله تكون كل الأغاني اللي قدمناها عجبتكم أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات كان يا مكان كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى سمعتها معاكو هبة السعيد.